أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل تلميذ أبي حامد الغزالي هو ابن العربي أم ابن عربي؟ ابن العربي بالألف واللام، ثم زلتم ملتفت عليكم. ابن العربي، تبون ابن عربي يجي تتلمذ على الغزالي؟ هذا بعيد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. يظن بينهم فوارق زمنية، بينهم فوارق زمنية. نعم.